نخلي الفرح مثل العيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد بهالزفة عريسنا المحبوب فرح العيون والقلوب وبسمات ولاحت على الخد عن جد حلاوة ومهيوب وبسمات ولاحت على الخد عن جد حلاوة ومهيوب هالزفة عروستنا بسمتها فرحة عمرها وحياتها منولا الهنا بمشوارها مع أهلات وأهلاتها منولا الهنا بمشوارها مع أهلات وأهلاتها بهالزفة كلنا ايد بايد نخلي الفرح مثل العيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد ومو كلنا ايد بايد نخلي الفرح مثل العيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد كرمال عيون العرسان فرحنا يكبر ويزيد بهالزفة علينا نور مبادي للعين محروس ومحروس بجاه طه الهادي طلوا العريس والعروس علينا نور مبادي للعين محروس ومحروس بجاه طه الهادي علينا نور مبادي للعين محروس ومحروس بجاه طه الهادي